بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلوات الله عليه وتسليماته على آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا الدرس في هذا اليوم في حقوق غير المسلمين، وذلك أنه معلوم لدى الأكثر حقوق المسلمين بعضهم مع بعض، والأصل الجامع في حق المسلم على أخيه ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حق المسلم على المسلم خمس: إذا مات شيعه، وإذا مرض عاده، وإذا سلم عليه رد السلام عليه. وهذه معلومة عند المسلمين، ولكن للأسف يتخلف عنها العمل بما علموا من حق المسلم على أخيه: لا يظلمه ولا يحقره ولا يزدريه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما حقوق غير المسلمين فهي حقوق عظيمة، مقامها وأساسها معاملتهم بالعدل لا بالظلم، ومعاملتهم بالإحسان لا بضده. نعم، هذا هو الأصل في معاملة غير المسلم، فلا يجوز لك أن تظلمه أبداً بأي أنواع الظلم، في نفسه أو في أهله أو في عرضه أو في ماله، لما روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرمه الله على نفسه وحرمه الله على عبيده، ولا يصح للمسلم أن يظلم غيره بأي أنواع الظلم. وما جاء في الحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لا يعني أنهم يظلمون ويتعدى على حقوقهم إن كان في السير أو في الطريق أو حقوقهم في أنفسهم وأموالهم. ومعنى الحديث على الوجه الصحيح تحريم أن نبدأ اليهود والنصارى وجنس الكافرين بالتحية التي هي تحية أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله. وأما أنواع التحايا الأخرى: صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك، فهذه لم ننهى أن نبدأ بها هؤلاء المشركين والكفار بهذه التحايا. أما تحية المسلمين فهي خاصة بهم. أما إذا حيانا وسلم علينا غير المسلم فنرد عليه سلامه، لعموم قول الله جل وعلا في آية النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن ابتداء السلام لا يصح إلا للمسلمين، وأما الرد على السلام فيصح على المسلم وغير المسلم، لهذه الآية آية النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس معناها أنك تحده في الطريق حتى يمشي مع الطريق الضيق، ولكن معناه أنك لا تفسح له طريقك إكراما وإعزازا له، وقد أذله الله بسبب الكفر الذي تلبس به. فبسبب هذا الكفر الذي تلبس به لا يجوز لنا أن نعزه وقد أذله الله، وأن نرفعه وقد وضعه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن حق غير المسلم إنما يكون بأن لا يظلم، لا يظلم في نفسه فتزهق نفسه بغير وجه حق، لا يظلم في ماله فينتهك ماله، لا يظلم في عرضه. واختلف العلماء رحمهم الله في الغيبة، في غيبة الكافر، على قولين، فقيل إن الكافر حكمه حكم المسلم لا يجوز أن يغتاب، والقول الثاني وهو الأصح أن الغيبة خاص بالمسلمين، أعني تحريمها، لقوله صلى الله عليه وسلم هو في الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، والأخوة منتفية عن الكافر. والتفصيل فيها أن يترتب على الغيبة مظلمة الكافر، فالغيبة حرام باعتبار أن الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا ترتب على غيبته بذكره بمساوئه، بأن ترتب على هذه الغيبة ترتب عليها ظلمه بأي أنواع الظلم، فالغيبة حرام لا من باب تحريم المقاصد، وإنما من تحريم الوسائل، كما قال الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وإذا كان لا يترتب على الغيبة مظلمة له، وإنما هي ذكر ما فيه من المعاني التي يكرهها من كذب أو ظلم أو كفر، فلا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر معايب الكفار جماعات ووحدانا. إذن غيبة الكافر غير منهي عنها إلا يترتب عليها ظلمه. طيب، بهتانه بأن يكذب عليه، هذه حرام، لأن البهتان ضرب من أضرب الظلم، والظلم حرام علينا وبيننا ومنا. إذا علمنا ذلك يا أيها الإخوة، فلربما قائل أن يقول: إذا كان الكافر له حق بألا يظلم، إذا لماذا شرع جهاده والجهاد يترتب عليه قتله وأخذ واستحلال ماله واستحلال عرضه باسترقاقه أو استرقاق أهله أو بناته أو أخواته؟ نقول: الجهاد في سبيل الله شرع لمقصد عظيم وغاية كبيرة، فإن الجهاد في سبيل الله جعل الله جل وعلا عوضه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. لماذا يجاهدون في سبيل الله؟ والجهاد في سبيل الله لم يشرع لتقتيل الناس أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو أخذ بلدانهم وأموالهم، وإنما شرع الجهاد في سبيل الله بنوعيه: جهاد الطلب وهو فرض كفاية، أو جهاد الدفع وهو فرض عين من جهة الأصل. إنما شرع لئلا يقف الكافر حجر عثرة أمام دين الله عز وجل. ولهذا الحقيقة الذي يجاهد ليس الكفر نفسه وإنما الكافر، فالكفر يجاهد بالبيان، والكافر يجاهد إذا وقف حجر عثرة أمام دين الله. أما إذا سالم وأذعن ودفع الجزية فإنه عندئذ لا يجاهد، لقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وتأمل يا رعاك الله كيف أن الله جل وعلا أناط هذا الحكم وختمه بالقسط: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تعدلوا فيهم ولا تظلموهم، إن الله يحب المقسطين، أي العادلين غير الحائفين الظالمين. إذا علمنا هذا، فإن الكافر له حق على المسلم، له حق على المسلم أولا بأن لا يظلمه بأي أنواع الظلم، في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في بلده. بعض الناس يستحل أموال الكفار ولو كانوا من المعاهدين أو من المستأمنين أو كان يعيش بينهم، وهذا من أعظم أنواع الجهل، لأنه يحقق معنى الظلم، بل يحقق معنى الغدر وعدم الوفاء بالعهد الذي به دخل بلادهم بما يسمى الآن بالفيزة. من حق الكافر على المسلم أن يدعوه إلى الخير الذي عند المسلم، وأعظم الخير الذي عند المسلمين ما هو؟ توحيد رب العالمين، الإيمان بالله هذا أعظم الخير الذي عندهم. ولهذا الخير الذي عندنا وعند أهل الإسلام ليس مخصوصا به المسلمون فقط، وإنما ينفحه المسلمون إلى غيرهم. اليهود دينهم خاص بهم، وكذلك كثير من الملل من البوذية أو المجوسية دينهم خاص بهم. أما المسلمون فإنهم يحبون أن يدخل الناس كلهم في دين الله أفواجا. من حق الكافر على المسلم أيضا أن ينصح له، النصيحة التي بها منفعته في الدنيا والآخرة. وإذا كان الجهاد في سبيل الله يترتب عليه إراقة الدماء بالجراحات أو بالقتل، ويترتب عليه أخذ الأموال واستحلال الرقاب والأعراض والبلدان، فلأنه قام بوصف الكفر بالله. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. والأمر بالجهاد في سبيل الله لما كان من الأمور الشاقة العظيمة الكليفة على النفوس جاء تدرج فيه، كما جاء في أمر الصيام تدرج به بأن كان صيام عاشوراء ثم فرض صيام رمضان. الخمر لما كان نزعها شاقا على النفوس لأنهم اعتادوها جاء التدرج فيها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاء النهي عن قربان الصلاة وهم مخمورون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء البت والقطع بتحريمها وأنها من الكبائر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الجهاد في سبيل الله لما كان شاقا وفيه من أعظم المشاق على النفوس عظم أجره عند الله وعظم ثواب فاعله، وتدرج الله جل وعلا فيه فحرمه على الناس لما كان في مكة حيث لا قوة لهم ولا شوكة ولا منعة. ثم جاء الحكم الثاني بالإذن بالقتال لمن قاتلهم في أخذ أموالهم ورد مكتسباته. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وظلموا بها. ثم جاء الأمر الثالث في جواز والأمر بقتال من قاتلك، الأمر بقتال من قاتل المسلمين، فمن قاتلنا أمرنا بقتاله. ثم جاء الأمر الرابع وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هكذا شرع الجهاد في سبيل الله الذي مصلحته العظمى لمنفعة هذا المشرك وهذا الكافر بأن يؤطر على الحق أطرا. فإن أبى إلا الكفر فلا نكرهه على كفره، لأن الله قال عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن إذا وقف حجر عثرة أمام دين الله، إذا وقف صادا لدعوة الله أن تبلغ الناس، فقتاله لأجل صدوده ولأجل منعه الخير أن يبلغ الناس. أما إذا أعطى الجزية عن يد وهو صاغر فلا يقاتل بل يكف عنه، كما فيه على هذا قواطع الأدلة في الكتاب والسنة. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فإن من أعظم ما يقع فيه الغلط الآن من بعض المنتسبين للإسلام وبعض المسلمين في تشددهم وغلوهم وجهلهم أن كل كافر فإن دمه وماله وعرضه حلال، وهذا جر الناس إلى ما ترونه من هذا الفساد والإفساد. لم يراعوا عهودا ولا مواثيق ولا أخلاقا ولا قيم ولا دينا يضبط تعامل الناس بعضهم مع بعض. فكل كافر يقاتل سواء قاتلنا أو لم يقاتلنا، وهذا من أعظم ما يكون الظلم فيما يتعلق بعباد الله غير المؤمنين. إذا علمنا هذا فإن الكفار من حيث دمائهم ستة أنواع. النوع الأول الكافر المرتد، وهو المسلم الذي أتى ناقضا من نواقض الدين وقامت عليه الحجة و زالت عنه المعذرة فإن هذا قد فقد بهذا الناقض الذي أتاه فقد عصمة الدم والمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن العصمة قد ذهبت عنه في نفسه وفي ماله فأصبح مرتدا، والمرتد إذا تحققت ردته وزال عذره وجهله ومعذرته وقامت عليه الحجة فإن ولي الأمر ينفذ فيه حكم الله جل وعلا. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الكفار وهم الكفار الأصليون، وهم خمسة أنواع من حيث ما يتعلق بدمائهم ومقاتلتهم. النوع الأول الكافر الذمي. والكافر الذمي من هو؟ كل كافر أعطى الجزية لولي أمر المسلمين، سواء كان يهوديا أو نصرانيا منتميا إلى إحدى هاتين الملتين، أو كان مجوسيا، أو كان غير ذلك من أنواع الكفار على الصحيح من أقوال العلماء. فإن من العلماء من يحصرون الجزية باليهود والنصارى، والصحيح هو كل من قبلها منه ولي الأمر، لأن ولي الأمر يسوس أمر الناس في مصالح دنياهم ودينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس وهم كفار وثنيون: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، مع أنهم أهل مجوسية. وقال عليه الصلاة والسلام في الكفار المشركين: من تغلب قبل منهم الجزية. فدل ذلك على أن الجزية تقبل من كل كافر بذل فيها ما طلبه منه ولي الأمر، وأن أخذ الجزية مناط بالمصلحة التي يراها ولي الأمر. ولهذا إذا جاء المهدي في آخر الزمان يضع الجزية، لا يقبلها من الكفار إما إسلام أو مقاتلة، لأن أمر الجزية في وضعها أي في تطبيقها على المعينين يخضع لاجتهاد ولي الأمر في مراعاته مصالح الناس. قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا الذي أعطى الجزية وقبلها منه ولي الأمر وضبطها بالشروط، وأشهرها وأعظمها الشرط العمرية التي اشترطها عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب، وقبلها شرط النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى صاحب أيلة وهي قرية أيلات المعروفة، لما أعطى الجزية عن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النبي ذمته وذمة ربه جل وعلا في سيارتهم في بحرهم وفي سارحتهم ألا يهيجوا ولا يؤذوا. إذن الجزية إذا قبلت بشروطها وقبلها ولي الأمر ما هو بغيره، فإن صاحبها يسمى بالذمي، وسمي بالذمي لأن المسلمين أعطوه ذمتهم. وفي حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سرية قال: وإذا أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، بل أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم ذمة الله أو ذمة رسوله. وكذلك قال: وإذا أرادوك أن تجعلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تجعلهم على حكم الله وحكم رسوله، وإنما اجعلهم على حكمك وحكم أصحابك. هذا الذمي، والذمي لا يجوز أن يقتل أو يهيج أو يؤخذ ماله إلا إذا أتى ما ينقض الشروط التي بينه وبين المسلمين. ولهذا عاش الذميون من اليهود والنصارى والمجوس وأمثالهم عاشوا مع المسلمين قرونا طويلة، عاشروهم وتعايشوا معهم، فلم يجدوا من المسلمين إلا حسن التعامل. نعم هناك براء فيما أمر الاعتقاد وأمر الدين، لكن هذا البراء لم ينعكس على البيع معهم والشراء معهم ومعاهدتهم والتعامل معهم في أمور الدنيا، كما فعل نبيكم عليه الصلاة والسلام مع المشركين ومع نصارى نجران، وقبل ذلك مع يهود المدينة ويهود فدك ويهود خيبر وتيماء. وهذا التعامل للمسلمين مع أهل الذمة يعكس سماحة هذا الإسلام ويسره ويظهر محاسنه، وأنه الدين الذي يوفي للناس بحقوقهم فيعدل فيهم ولا يظلمهم. وهذا عنوان سماحة هذا الإسلام، وهو التعايش الذي جاءت الشريعة بماذا؟ بتأطيره والحث عليه ودفع الظلم وسد أبوابه. النوع الثاني من الكفار الذميين، وهو النوع الثالث من أنواع الكفر، الكافر المعاهد. والفرق بين المعاهد والذمي أن المعاهد أعطي عهدا بالبقاء مع المسلمين في بلدانهم، والذمي إنما عهده تابع لعهد من قبله بشرط دفع الجزية، فليس هناك جزية في المعاهد. والمعاهد الآن يشمل من يدخلون بين المسلمين بالفيز، فيز العمل، فيز الإقامة، فيز المرور، الترانزيت. من المعاهدين أيضا أصحاب السفارات الذين يمثلون بلدانهم، والملاحق بين قوسين المسمون الآن بالدبلوماسيين، هؤلاء معاهدون. والمعاهد وإن كان كافرا لا يجوز أن يقتل وأن يهراق دمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي حديث في رواية عند أحمد: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. لما؟ لأنه غدر وظلم بقتله هذا المعاهد الذي له حق الوفاء بعهده، وظلمه ولم يعدل فيه هذا المعاهد. النوع الثالث من الكفار الأصليين، وهو النوع الرابع من أنواع الكفر، الكافر المستأمن. والمستأمن الذي طلب الأمان سواء لنفسه أو لأهله وولده أو لقومه أو لماله، فزع إلى المسلمين لأن عندهم عدل وعندهم قوة وعندهم منعة، وطلب الأمان لأنه خائف. وهذا كما قال الله عز وجل، وهذا ما يسمى الآن باللاجئ، سواء اللاجئ السياسي أو اللاجئ المالي، لما كان وقت التأميم تأميم الأموال عند الشيوعيين، وأن الملك للمال مشاع، هرب من تجارهم ومن أرباب الأموال منهم، هربوا إلى بلد المسلمين يبتغون بذلك حفظ أموالهم فلا تؤخذ عليهم. والأصل في هذا المستأمن، وهو له علاقة بالمعاهد بينهم عموم خصوص، قول الله جل وعلا في سورة براءة في أولها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. استجارك أي طلب جوارك. والعرب من مكارم أخلاقها هو ماذا؟ الجوار والدخيل، يمكنونه من جواره ومن أمانه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أبلغه مأمنه في مدته أو في مكانه، المأمن إما إلى مدة شهر شهرين سنة سنتين بحسب ما يكون عقد الأمان بينه وبين الإمام. والمأمن المكاني أن يبلغه إلى مكانه الذي يريد، فهذا يسمى بالمستأمن. وحكم المستأمن حكم المعاهد وحكم الذمي، لأنه أعطي عهدا وأعطي وعدا، فلا يجوز أن يخفر العهد ولا أن يخلف الوعد. النوع الرابع أو الخامس، الرابع من الخامس، النوع الخامس من أنواع الكفار عموما، وهو النوع الرابع من أنواع الكافر الأصلي، الكافر غير المحارب. الكافر غير المحارب، وهي المرأة في بيتها والطفل والعامل والراهب، أي من لم يقاتل المسلمين ولم يعن على قتالهم لا برأي ولا بمال ولا بنفس، فهذا يسمى بالكافر غير المحارب، كالمرأة العجوز والنساء والصغار والكبار والرهبان والعمال، من لم يقاتل المسلمين فلا يجوز أن يقاتلوا، لقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استفاض عنه أنه إذا بعث سرية أو غزوا قال: أغزوا باسم الله مستعينا بالله، ولا تقتلوا وليدا، وهو الطفل الصغير، ولا شيخا كبيرا، ولا راهبا، ولا امرأة. لماذا؟ لأن هؤلاء غير مقاتلين. الشيخ الكبير متى يقتل؟ إذا كان له رأي، كما أذن صلى الله عليه وسلم بقتل دريد بن الصمة الشاعر لما كان له رأي مع ثقيف في حنين. والراهب إذا كان له جاسوسية أو رأي يقتل. هذا في من لم يقاتل من المحاربين. النوع الخامس من المحاربين، من الكافر الأصلي، والسادس من أنواع المحاربين الكافر الأصلي المحارب، وهو الذي حمل السلاح على المسلمين، فهذا يقاتل ويجاهد سواء حمل السلاح بذاته أو كان من أهل الخبرة منهم وللتكتيك، أو كان من قياداتهم، يعني ممن يصدق عليهم أنه كافر محارب كما هو معروف عند أهل الشان، فهذا الذي يقاتل ويجاهد وليس له حرمة لأنه حمل السلاح وقاتلنا سواء بنفسه أو بماله أو برأيه ومشورته أو بمعونته. وهذا مشمول في قول الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فصح أن أنواع الكفار ستة، أعيدهم بإجمال: الكافر المرتد، وهو المسلم الذي ارتد عن دينه فدمه وماله هدر، الكافر الأصلي الذمي، الكافر الأصلي المعاهد، الكافر الأصلي المستأمن، الكافر الأصلي غير المحارب، الكافر الأصلي المحارب. وعلمنا أحكام كل من هؤلاء. ثمة سؤال يتكرر في هذا المعنى ويتعلق هذا بالمرتد وغير المرتد، والسؤال يتكرر: كيف نتعامل مع المخالف من أهل البدع أو من أهل الملل الكافرة أو من أهل الفرق الضالة؟ كيف نتعامل معهم؟ وهذا ملحق في هذا الأصل الذي نحن وإياكم فيه، في حقوق غير المسلمين وحقوق المسلمين. الأصل في التعامل مع هؤلاء كلهم ما يظهر منهم، فمن أظهر الإسلام عملناه على ما أظهر، وأما إذا أبطن في قلبه النفاق فليس ذلك إلينا حتى يظهر هذا النفاق الذي أبطنه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين معاملة الظاهر، فقبل علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. وكذلك كل مبتدع من أصحاب الفرق المنتسبين إليها أو من أهل الأهواء نعاملهم على ما يظهر منهم، إن أظهروا الإسلام والسنة عملناهم على ضوئها، وإن أظهروا البدعة عملناهم على ضوئها بأنواع البدع، فإن البدع منها ما هو بدع مفسق كبدع تأويل الصفات وبدع الانحراف في الإيمان في القدر، وهناك وبدع العملية في احتفالات أو عبادات لم يشرعها الله ورسوله إلى غير ذلك، وهناك بدع مكفرة كمن يعتقد أمرا ينقض عن الإسلام، كمن يعتقد أن القرآن محرف أو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته فهذه كفر، أو يسوغ دعاء غير الله والتوسل إليهم: يا فلان مدد، يا سيدي فلان أدركني وأغثني، وإن سماها توسل أو شفاعة فدعاء غير الله عز وجل شرك وكفر. فنقول هذه البدعة كفرية، ونتوقف في كفر صاحبها حتى تجتمع الشروط الأربع وتنتفي الموانع الأربع التي ذكرناها في تكفير المعين، وهي العلم ومانعه الجهل، والتكليف ومانعه عدم التكليف، والقصد ومانعه إيش؟ الخطأ والتأويل، والاختيار ومانعه الإكراه. إذن يعامل كل على ما يظهر منه. ولهذا ينتشر عند بعض الناس: ما حكم الشيعة؟ هذا سؤال. ما حكم الجهمية؟ ما حكم الصوفية؟ هل يكفرون؟ فنقول: نحن لا نكفر على مجرد الانتساب للبطاقة بملة أو بفرقة. نعم، من انتسب إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة والهنادكة فهذا يكفر بانتسابه إليهم، أما الانتساب إلى فرق معدودة من فرق الإسلام ننظر في نوع هذه البدعة، هل كفر بها ولا ما كفر؟ وهذا شأن ودور العلماء ودور القضاة الذين يوقعون حكم الله ويوقعونه على عباد الله عز وجل. فنقول: من سب الصحابة فهو كافر، سواء كان من الشيعة الرافضة أو كان ممن؟ من أبناء عمك وإخوانك أو من جيرانك من المسلمين، لأن العبرة بما قام في قلبه، بما قام في فعله. إذا نفى أسماء الله وصفاته كما عند الجهمية والمعتزلة فهذا كافر، سواء كان جهمية معتزلة أو كان من أقرب الناس لك. إذا اعتقد أن الإنسان إذا بلغ مستوى سقطت عنه التكاليف والشريعة فهذا كافر، سواء كان صوفيا أو كان قريبا منك، وهكذا. إذن الأصل أن يعامل الناس بما يظهر منهم. هذه أيها الإخوة لمحات وجمل وأصول تتعلق بما قلنا في حقوق المسلمين، في حقوق غير المسلمين وكيفية التعاون معهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.